والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم آخر المجلد الثاني في طبعة الرسالة، وهو الباب 18، ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، والحديث 35 بعد 100 وألف، من جامع أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، وهو حديث أبي هريرة في الاستئمار. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر، وحديث أبي هريرة حديث حسن. واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز، ولا خيار لها إذا أدركت. واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين، وقد قالت عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. نعم. ومالك في القول مع القول الثالث، قول أحمد ومالك هو هذا، أن اليتيمة إذا كانت عمرها 9 سنين وزوجها أبوها وليس وليها، الأب خاصة، وهذا أيضا عند أحمد في المشهور أن هذا خاص بالأب، ومثله الجد على اختلاف بينهم في الجد، وليس لباقي الأولياء عدم الاستئمار. فإذا كانت يتيمة عنده أو كانت غير يتيمة، حتى لو كانت بنته مثل الصديق هذا ليست يتيمة ابنته، لو كانت بنته صغيرة بكر غير بالغة فزوجها أبوها على الرضا عنده، فالنكاح جائز وليس الخيار إذا أدركت، وإنما النكاح جائز، بمعنى أن هذا مستثنى من استئمار البكر. وأما قول النكاح موقوف اللي ذكره هذا الترمذي، هذا لا، القول مرجوح. وكذلك قول سفيان نسب لسفيان والشافعي أن ما تزوج حتى تبلغ، أيضا هذا مرجوح، والعمدة في فعل الصديق حيث زوج عائشة وهي بنت 6 سنين العقد، ودخل عليها عليه الصلاة والسلام وهي بنت 9، وكانت عائشة تقول: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وهذا خاص في بعض القبائل، يكون سبحان الله عظيم، وبعض الأماكن يكون جسم المرأة البنت وندرتها وتحملها وقيامها بالبيت الزوجي يختلف. فعائشة تتكلم عن ما تراه هي، أنها قالت: البنت إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة. فالمراد الأصل الاستئمار، هذا الأصل، الأصل استئذان البكر، يستثنى من ذلك الصغيرة إن زوجها أبوها خاصة فالنكاح صحيح. والدليل حديث الصديق. نعم. وأما قول إكراه، يعني أحيانا بعض العبارات يعني لا تؤدي الغرض، ولو استبدل كلمة إكراه بعدم استئمار لكان أحسن، يعني ليس فيه جبرية ولا قوة، لا، عدم الاستئمار فقط، لأنها صغيرة عمرها 6 ولا عمرها 7 ولا 9، وأبوها أعلم بمصلحتها، والصديق ما ضرب عائشة ولا أجبرها بالقوة، إنما لم يستأمرها فقط، زوجها دون أن يستأذنها، لأنها ما تعرف مصلحة نفسها، صغيرة، أبوها أعلم بمصلحتها. نعم. باب ما جاء في الوليين يزوجان. حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. هذا حديث حسن. حسن يعني في المتن، حسن في المتن. وله من طريق الحسن عن سمرة، والحسن عن سمرة يعني فيه كلام في سماعه، وهذا الحديث بالذات تكلم عنه العلماء، لكن العمل عليه، العمل عليه، ولذلك قال هو سيأتي يقول أنا العمل عليه عند أهل العلم كافة بدون اختلاف. إذا كان المرأة وليان فزوجها أحدهما أو زوجها الاثنين فهي الأول منهم الذي ابتدأ الزواج. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوج جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. وهذا يتصور في مثلا التوكيل، لو أن الأب وكل اثنين في وقت واحد، قال أنت يا فلان وأنت يا فلان وكلتكم في تزويج بناتي، فزوج الاثنين المرأة لكن بوقت متفاوت، واحد زوجها يوم السبت واحد زوجها يوم الأحد، فالعقد الصحيح هو عقد يوم السبت وعقد الأحد باطل. أما لو كل الاثنين زوجوها في وقت واحد وفي مجلس واحد، خاصة عند من يجيز التزويج بالجوالات وأجهزة اتصال الحديث هذه، فيبطل النكاحين سواء، لأنه الآن ما ندري من السابق واللاحق منهم. والتزويج يصلح بالجوال لكن بشروط حتى نتأكد أن هذا هو الولي، لأنه يمكن الآن تقليد الصوت ويمكن. نعم. باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده. أما بالنسبة للأولياء من غير الوكلاء ما يكون اثنين في درجة واحدة، لأن إذا كان مثلا أبوها موجود خلاص الثانيين ما لهم كلام، ما يستطيع تزويجه باطل الثاني حتى لو سبق الأب. ثم إذا مات أبوها بالتدريج، جدها مات، الجد ابنها مات، الابن أو غير موجود، أخوها الأكبر فالأكبر، وهكذا الأولياء لهم ترتيب، فما حد يفتات على أحد. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. وفي الباب عن ابن عمر حديث جابر حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. هذا حديث حسن صحيح. عاهر يعني زاني، يعني العقد لا يصلح بغير إذن سيده، لأن العبد مملوك، فنكاحه بغير إذن مالكه نكاح فاسد وهو عاهر، وهذا من أحكام العبيد، والعمل عليه عند أهل العلم كما ذكر الترمذي من الصحابة وغيرهم. أحكام العبد شديدة. في أخبار الشيوخ أن عبدا أبق لسعيد بن المسيب أبو محمد وهو أفضل التابعين، فأبق عبده وذهب، وكان في ذهابه شارك في المغازي وفي القتال، وكان العبد له غناء شديد وبلاء في القتال، ثم إنه بعد المعركة الأولى كان كف عن القتال، فقال له القائد وكان قرشيا مالك، قال أنا عبد لسعيد المسيب وقد أبقت عنه وإني أخشى أن أقتل وأنا آبق، فقال له قاتل فإن قد رأينا فعلك فيهم، وأنا إن قتلت سأرضي سيدك بما يشاء حتى يحللك. فقاتل العبد قتالا شديدا حتى قتل، ثم إن هذا القرشي وكان واليا وقائدا أتى المدينة وأتاه وجوه قريش وما أتى سعيد المسيب، لأن سعيد ما يذهب لأحد من بيت المسجد، فأرسل له إن فلان، أرسل له رجل من أصحاب هذا القرشي إن فلان قد أتى المدينة وأتاه وجوه قريش وأنت ما أتيته، قال ما لي إليه حاجة، اللي ما لي إليه حاجة ليش يذهب له، ولا هو بأطلب عنده علم ولا أريد منه زيارة في الله ليش يذهب له. فأتى القرشي بنفسه وقال يا أبو محمد وكذا، وأخذ يعاتبه، قال ما لي إليك حاجة وأنت وش عندك بس؟ فقال القرشي أنا لي إليك حاجة، عبدك فلان شارك معنا في المغازي، وأن كف وأني قلت سأرضي سعيد منه بما يشاء، يطلب ما يشاء وقاتل حتى قتل وهو إن شاء الله في الجنة قاتل في سبيل الله. يقول فقال سعيد لا والله لا أخذ عليه درهما واحدا، وأجره لي وهو في النار، أجره لي وهو في النار، لأن خرجه آبق نسأل الله العافية والسلامة، والله ما يتقرب إليه بمعصيته. وهذا يشبه والله أعلم اللي يخرج الآن في غير قتال واجب بغير إذن والديه، يشبه الآبق وبغير إذن ولي أمره. فسعيد يجزم له يقول هو في النار وأجره لي، وأنا لا أريد منه دراهم ولا أريد. وكذلك إذا تزوج بغير إذن سيده. نعم. باب ما جاء في مهور النساء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. قال فأجازه. وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي. حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. فدل على أن مهور النساء لا حد لها، مهور النساء لا حد لأقلها، ولذلك هذه رضيت من علين، وفي الحديث الآخر خاتم من حديد، فأي شيء تراضوا عليه فإنه يصح به المهر إذا كان اسمه مال، إذا كان داخل في اسم المال. أما إذا كان ليس بمال كما لو أعطاها كفة من تراب أو أعطاها شيء حبة قمح أو شيء، هذا ليس بمال، هذا ما يصلح، لابد أن يكون بمال كما قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، والآيات وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ها أو عمل، العمل يصلح مثل موسى، العمل يعتبر مال، مالية أن أجر نفسه إجارة أو دين لها عليه وقال له عليها وقالت أزوجك أتزوجك بهذا الدين اللي تطلبني إياه، أو منفعة لو كان له بيت فقال تسكنين البيت سنة، هذه منفعة، كل هذه تدخل في المال. المال يشمل أربعة أشياء، يشمل العين أعيان مادية، ويشمل الدين، ويشمل المنفعة سواء منفعة أعيان، منفعة سيارة ولا منفعة، ويشمل منفعة البدن مثل موسى اشتغل لهم. والأمر الخامس مشكوك فيه وهو الحق، الحق المجرد هل هو مال أو لا، مثل حقه في مثل لو رجل قتل رجل فقالت أخت صاحب الدم قالت تتزوجني مقابل أن تسقط حق القصاص، هي أخت القاتل قالت لولي المقتول تتزوجني والمهر هو أن تسقط حق القصاص الذي تريده أنت. فهذا إن قلنا إن الحق هذا إنه مال يصلح، لكن عاد حق القصاص هو فيه معنى المال لأنه يؤول إلى الدية، ومثل الآن حق الاسم التجاري وحق التأليف وحق الاختراع وحق الحقوق، هذه هي القسم الخامس من الأموال وهي مختلف فيها هل هي مال أو لا. الفائدة الثانية في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام أرضيتي من نفسك ومالك، فدل على أن الزوج أولى بنفس المرأة بجسدها ولذلك لا يجوز لها أن تمتنع منه، وأولى أيضا بالمال، مالها هي. وقد مر معنا في المسند حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز عطية امرأة أي من مالها بغير إذن زوجها. وقلنا أن مالك وأحمد ممن يفتي بهذا الحديث، ولكن مالك يقيده بما أكثر من الثلث، أن المرأة تنفق من مالها من الثلث فأقل بدون إذن الزوج، فإذا كان أكثر من الثلث فإنها ما تنفق إلا بإذن الزوج، مثل لو كان عندها عقار ولا كان عندها بيت ولا، لابد إذن الزوج. وأحمد يجعل الحديث على عمومه إلا في الأشياء التافهة، إن مثلا تشتري لها أشياء مثل شراء الصبي، لكن لو تشتري أشياء لابد إذن الزوج أو تصرف في مالها. وهذا الحديث الآن يقوي هذا الأمر، رضيت من نفسك ومالك بنعلين، بمعنى الآن هو يملك له حق القرار الأخير في النفس والمال. وهذا ممن رده أهل الرأي والظاهر على الإمام مالك وأحمد، وقد رد عليهم القيرواني في كتابه الذي طبع أخيرا الذبع مذهب مالك، رد عليهم في هذه المسألة وذكر رجحان قول مالك وأحمد ومن معهم أن الزوج أحق لا يملكه مال الزوجة رغما عنها، لكن هي أيضا لا تتصرف في المال تصرفا كبيرا إلا بإذنه. نعم. واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار. وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. هذه من المسائل اللي أخذت على مالك وردوا عليه كثير من أهل الحديث، ومعروفة ومشهورة. وهذه المسألة التي قالوا فيها تعرقت يا أبا عبد الله، في هذه المسألة قالوا لمالك تعرقت يا أبا عبد الله، أي صرت عراقيا، لأنه ما في مجال القياس هنا، قياسها على الدية وغيرها. الصواب هو قول من قال أنه لا حد لأقله، لأقل المهر ما دام يسمى مال وتراضوا عليه. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال ما أجد، قال فالتمس ولو خاتما من حديد، قال فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن. هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز، ويعلمها سورة من القرآن. وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداقة مثلها، وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق. هذا رواية أحمد، الرواية اللي وصلت الترمذي، رواية الكوسج، ولكن الرواية المشهورة مع الشافعي أنه يصلح المهر بالمنفعة، يعلمها سورة من القرآن هذا مهر، أو يعلمها مثلا الحاسب، أو يعلمها الكتابة، أو يعلمها صنعة معينة، هذا يصلح مهر. وهذا الحديث دليل على أنه لا حد لأقله، لقول عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد. وهذا مما أجابوا به على مالك الذي جعل أقل المهر ربع دينار وتعرق في هذه المسألة. هذا الخاتم من حديد أقل من ربع دينار، والذين قالوا إنها أن يفرض لها صداقة مثل عليكم السلام، قالوا وجه الحديث زوجتكها لأجل ما معك من القرآن، قالوا معناه بما معك أي بسبب ما معك من القرآن، بسبب أنك تحفظ القرآن زوجتكها، ويكون لها صداق مثلها في ذمته متى أيسر. هذا وجهه عندهم. والذين تركوا الحديث على ظاهره قالوا زوجتكها، والباء هذه باء المبادلة، أي على أن تعلمها ما معك من القرآن. وفي الحديث الهبة، وهذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، خالصة لك من دون المؤمنين والتي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم إما أن يتزوجها وإما أن يزوجها دون رضاها، يعني دون استئماره، وقد زوج هذا الرجل. والخاتم من حديد لا يصلح لبسه للرجال، وقوله هنا ولو خاتم من حديد قلنا أنه ليس كل شيء يملك تلقائيا يصلح لبسه، فقد تملك الذهب وتملك الحرير وأنت لا يجوز لك أن تستخدم، كذلك خاتم الحديد. والحديث الأول هو أوضح وهذا واضح أيضا، قال رضيت من نفسك ومالك بنعلين، أي أن الزوج له حق القرار في نفسها وفي مالها، فهل رضيت من ذلك بنعلين؟ قالت نعم. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العجفاء قال قال عمر بن الخطاب ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. هذا حديث حسن صحيح. وأبو العجفاء السلمي اسمه هرم، والأوقية عند أهل العلم 40 درهما، وثنتا عشرة وقية هو 480 درهما. لذلك عائشة قالت ونش، قالت 40 درهم، قالت ثنتا عشرة وقية ونشا، والنش هو نصف أوقية فيكون 20 درهم غلاق 500 درهم. هذا أعلى شيء أنكح النبي صلى الله عليه وسلم بناته أو نكح شيء من نسائه. يستثنى من ذلك من أم حبيبة، أم حبيبة الذي دفع الصداق النجاشي ودفع أظنه 400 دينار وليس 400 درهم فضة، 400 دينار ذهب، لكن هذاك ملك وهو اللي تبرع بالصداق من عنده، وأنكحها خالد بن سعيد بن عاص وهو أقرب عصبتها بالحبشة، أنكحها للنبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوها إليه وقد دفع صداقها النجاشي. أما باقي زوجاته عليه الصلاة والسلام ما كان يتجاوز هذا 12 أوقية، ومع أن عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم جاء رجل يطلب أن يساعدونه في مهر امرأة وكان 12 أوقية أو 400 درهم، فغضب عليه وقال كأنما تأخذون الفضة من عرض هذا الوادي أو عرض هذا الجبل، غاضب عليه لأنه ما عنده شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وفي حدود 400، لكن هذاك ما عنده شيء ويوافق بأشياء طائلة ثم يأتي يطلب الناس المساعدة، وهذا في صحيح مسلم. نعم. ها جرام ولا الكيلو؟ ايه الآن جرام الفضة الآن ب5 ريال، من 5 إلى 10، يعني اضربها في 1000، 5000 و7500 إلى 10000 تقريبا. قلنا أن الجرام ب10 ريال أعلى ما يصل يصير 14000، هذه 1400 جرام. نعم. باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها. يتزوجها. أحسن الله إليك. هذا نوع من أيضا من المهور، أن الأمة تعتقها وتجعل عتقها صداق، هذا أعظم صداق، أعظم صداق العتق، أنك تنقلها من العبودية إلى الحرية. نعم. باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها. حديث قتيبة حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وفي الباب عن صفية، حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول الأول أصح. نعم، في ناس كرهوا ذلك وتأولوا هذا الحديث أو لم يثبتوه، وهذا الصحيح أنه يصلح هذا، وهم حجتهم ظاهر القرآن، قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فقالوا لابد من شيء يؤتى أجور تؤتى، فآتوهن أجورهن فريضة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قالوا ظواهر القرآن كلها على أن المرأة تعطى شيئا تقبضه ولو شيء يسير، ولو نعلين أو خاتم من حديد، لكن قال السنة أيضا وحي، والنبي عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صدقة، وهذا هو قول طائفة من العلماء ومن الصحابة قبلهم. نعم. باب ما جاء في الفضل في ذلك. حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن صالح بن صالح وهو ابن حي عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. حديث أبي موسى حديث حسن صحيح، وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس، وروى شعبه سفيان الثوري عن صالح بن صالح هذا الحديث. صالح بن صالح هو والد الحسن بن صالح ذاك المبتدئ، والد علي بن صالح وهو أيضا مبتدئ علي، والحسن أشدهما، وأهون الثلاثة والدهم صالح بن صالح بن حي. نعم. ممن يؤتى أجر مرتين: رجل آمن بالكتاب الأول كتاب عيسى ثم أدرك كتاب محمد صلى الله عليه وسلم فآمن به فيؤتى أجره مرتين، لأن يحتاج صبر، الانتقال من دين إلى دين يحتاج صبر. قال الله عز وجل أولئك يؤتون أجره مرتين بما صبروا، يعني أهل الكتاب اللي آمنوا، حتى الانتقال من اعتقاد إلى اعتقاد أو من فكر إلى فكر يعني إلى الصراط المستقيم يحتاج صبر، بل هو من أثقل الأشياء تغيير الدين أو تغيير العقيدة أو تغيير الفكر، هذا من أصعب الأشياء، ما يوفق له اللي عنده يقين وصبر، ولا كونه متمسك بشيء فترة طويلة ثم يتركه وينتقل شيء آخر إلا من هداه الله. نعم. باب ما جاء في من يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها ولم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها. هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها، لقول الله وأمهات نسائكم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. هذه المحرمات لأجل المصاهرة أربع، وهذه المحرمات يحرمنا بمجرد العقد أربع، اللي هي زوجات الآباء وزوجات الأبناء وأمهات الزوجات وبنات الزوجات، هذه أربع محرمات في القرآن، وكلهن ما اشترط فيهن الشرط إلا في الربائب وهي بنت الزوجة، قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولهذا كما قال العمل على هذا، إنك إذا عقدت على المرأة لا تحرم عليك ابنته، فإذا دخلت بالأم حرمت عليك الابنة، فالبنت ما تحرم إلا بالدخول. وأما بقية المحرمات يحرمنا بمجرد العقد تحريم مؤبد إلى يوم القيامة، فلو عقدت على امرأة حرمت عليك أمها للأبد، وكذلك أبوك لو عقد على امرأة حرمت عليك أنت للأبد حتى لو ما دخل بها الأب، وكذلك ابنك لو عقد على امرأة حرمت على الأب للأبد بمجرد العقد، يستثنى من ذلك الربيبة لابد فيها من الدخول وإلا ما تحرم، وهذا من نص القرآن، حتى لو ما صح هذا الحديث نص القرآن واضح فيه. نعم. باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها. حدثنا ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. غلط، ابن الزبير. هذا التشكيل خطأ. الزبير، الزبير بن باطة اليهودي. نعم، بفتح الزاي. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة. حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثة فتزوجت زوجا غيره حسن الله فطلقها قبل أن يدخل بها، أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر. نعم، كل هذا لسد الذرائع على التحليل، ولهذا الحكم في القرآن ووضحته السنة. القرآن أحكمه والسنة فسرته. في القرآن يقول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء، قال تعالى بعدما قال الطلاق مرتان ثنتان، لما جاء في الثالثة قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكلمة تنكح عند العرب تطلق على العقد وتطلق على الجماع، فجاءت السنة وفسرت أن المراد هو الجماع، وإلا لا تحل الأول البت حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها الثاني فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ففسرت السنة أنه لا بد من أن يكون الثاني يطأ، ولا بد أن يكون الثاني والولي ليس عندهم نية التحليل، فإن نووا التحليل فالنكاح كله باطل، الزوج والولي. أما الزوجة نفسها لو كانت الزوجة في باطنها تريد التحليل، تريد أن تأخذ هذا الرجل مؤقت، فإن نيتها إن شاء الله لا تضر. وإن كان بعض العلماء يقول الثلاثة كلهم، منين نأخذها من هذا الحديث أن نية الزوجة لا تضر؟ نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجع إلى رفاعة، سواء كانت النية هذه حادثة ولا النية قبل العقد كلها سواء. وهذا احتج بأحمد على أن نية الزوجة لا تضر في التحليل، الذي يضر نية من بيده عقدة النكاح وهو الولي أو الزوج الثاني أو الزوج الأول. الزوج الأول ما له دخل، لكن الزوج الثاني والولي هذول اللي نيتهم تضر. أما هي سواء نوت ولا ما نوت ما في يدها شيء، وإن كان الأكمل لها هي أنها ما يكون عندهم نية تحليل بت، يعني من العلماء من قال إذا وجدت نية التحليل في الأطراف الثلاثة كلها يبطل العقد، وهذا كله لأجل حفظ الدين لا يكون فيها حيل، وهذا أخبث حيلة. نكاح التحليل هو أخبث حيلة، ولذلك قال ابن تيمية في كتابه اللي ألفه في نكاح التحليل وكان قد انتشر في وقته التحليل، قال جرأوا اليهود والنصارى علينا فقالوا إن نبي المسلمين يقول من طلق امرأته ثلاثا يبحث عن من يزني بها ليلة وتحل الأول. قال هذا ظاهر الأمر، أن فعلا التحليل هو يبحثون عن من يزني بها ليلة، لا ليس في نيتهم الزواج، الزواج صوري. وقالت الرافضة أنتم تثربون علينا في نكاح المتعة وأنتم تفعلون ما هو أشد منه وهو نكاح التحليل، فهو أخبث المتعة. هو صحيح أخبث المتعة. الآن شوف هذا من شؤم الحيل. الآن حتى في الإنترنت الرافضة يقولون تثربون علينا في نكاح المتعة وأنتم تفعلون المسيار، وبعض صور المسيار أخبث المتعة، نكاح سر ونكاح دس ونكاح ليس بطيب. فهذا شؤم أهل الحيل، يشوهون الإسلام حتى تختفي معالمه. مع أن الله عز وجل قال المحصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. نعم. باب ما جاء في المحل والمحلل له. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أشعث بن عبد الرحمن. وبعض العلماء حتى نية الولي هم درجات. بعض العلماء حتى نية الولي يقول ما تضر إذا كان الزوج نفسه ما نوى التحليل، ويحتجون بحديث صاحب الرقعتين اللي قدم المدينة وكان فقير جدا، عليه إزار في رقعة من الأمام ورقعة من الخلف ومع أولاده حجازي من جبال حجاز هذه، فطلب من عمر مال ما وجد عند عمر شيء، فإذا قرشية قد طلقها زوجه، فجاءوا لذي رقعتين وقالوا تزوج القرشية، فتزوج القرشية. القصة بطولها موجودة في عبد الرزاق وغيره. فلما أصبح قالت القرشية سيطلبون منك الطلاق فلا تطلق، وأصبح القرشي يدور حول البيت الزوج الأول ويصيح ويقول غلبني على أهلي، وألبسته القرشية ثيابا حسنة ونظفت هذا صاحب الرقعتين وطيبته، ولما رأى عمر قال الحمد لله لرزق صاحب الرقعتين. فلما أخبره قال إن الأول يقول طلق، قال لو طلقت رجمتك وقال أوجعتك ضرب لا تطلق. فبعض العلماء يقول إن اللي يضر نية الزوج هو المحلل، هو المحلل، وبعضهم يقول لا المحلل والمحلل له كما في الباب هذا، وبعضهم يقول الأطراف الثلاثة كلها. ونحن ذكرنا في الحديث السابق قوله أتريدين أن ترجع إلى رفاعة، احتج بأحمد في بعض الروايات أن نية المرأة لا تضر، لأن قال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة الأول، واللي احتجوا بأن الزوج ما تضر الولي ما تضر نيته حديث الرقعتين. أما الزوج نفسه هذا اللي ما في كلام، إذا كان ناوي التحليل سواء باتفاق أو بغير اتفاق معهم، إذا كان ناوي التحليل في النكاح باطل وهو ملعون. نعم. إيه؟ يمكن إيه؟ احتمال هذا واحتمال أنها أصلا كل الاحتمالين واردة، احتمال أنها أرادت ابن الزبير وثم تغيرت نيتها بسبب العلة هذه، واحتمال أنها من الأصل أنها أصلا ابن الزبير مؤقت عنده، كل الاحتمالين واردة. ولذلك أحمد فهم منه العموم وهو أنها تريد الرجوع إلى رفاعة سواء إرادة هذه حادثة أو الإرادة قديمة. نعم. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن الزبيد الأيامي قال حدثنا مجارد عن الشعبي، هذا ينطق الأيامي واليامي باختصار، زبيد المشهور هذا. نعم. زبيد وطلحة بن مصرف كانوا أخوين متأخيين يعني. نعم. عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له. نعم. الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، والشعبي عن جابر رضي الله عنه. نعم. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس حديث علي وجابر حديث معلول، وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجارد عن عامر عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجارد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل، وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجارد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي، وهذا قد وهم فيه ابن نمير، والحديث الأول أصح وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، هذا حديث حسن صحيح. وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان، وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. نعم، إذا كان محلل ثم نوى الإمساك ما يصلح إلا بنكاح جديد إذا كان هو ناوي. يقول هنا أن الشافعي في الأم قال نكاح المحلل صحيح إذا خلى من الشرط، إذا ثبت هذا عن الشافعي فإن الشافعي عنده أصل خطأ زلة، وهو عدم اعتبار القصد، القصد النوايا إذا لم يذكر في العقد. والصحيح اعتبار القصد ولا شك حتى لو لم ينص عليه في العقد، لحديث عمر إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى ما قصد وليس ما أظهر. ثم ذكر في الاستذكار قول الشافعي وقول مالك وغيره. نعم. باب ما جاء في نكاح المتعة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما. يقول هنا ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي، يقول وكيع أصحاب الرأي هم أهل الحيل، وهذا عاد حيلة تصلح لهم، فهم يفتون بهذا، يفتون بنكاح التحليل ويفتون ببيع العينة، كلها حيل عندهم. فقال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الحيل، نحن لا نقول بالحيل ولا نرضاها ولا نقر أهلها ولا نحبهم، نعوذ بالله من حالهم. نعم، هذا نكاح المتعة. نكاح المتعة هو نكاح مؤقت، نكاح مؤقت ينص في العقد فيه على التوقيت، أن لمدة شهر لمدة سنة لمدة هكذا، نكاح مؤقت. نعم. عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة. حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. لا شك في هذا، هذا لا شك فيه أن كل أهل العلم على تحريم المتعة، وأن الذي حرمها هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس عمر. الروافض تقول إنما حرمها عمر، وعمر عدونا من المسلمين، عدوهم عمر، كما أن اليهود عدوهم جبريل من الملائكة، فقال الله قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فالرافضة الآن تتدين بالمتعة وينتشر عندهم الفواحش والأمراض. الآن المتعة عندهم حتى بالساعة، وفي امرأة منهم ألفت كتاب اسمه المتعة عند الرافضة، اسمها شهلة، كتاب ضخم مقيدت فيه كل الممارسات اللي يفعلون، نعوذ بالله من حالهم، بالساعة وباليوم يفعلون هذا وفي الشوارع ويتدينون به، نسأل الله العافية والسلام. يفعلون حتى في مكة والمدينة إذا سافروا. فالمتعة حرام إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام في عام الفتح كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله. وكان في أول أمر متروك رخصة ثم حرم إلى يوم القيامة. وأما ابن عباس فقد روي عنه، ما علم وقد روي عنه مثل هذا، حتى جاءه الناس وقالوا فتواك سارت بها الركبان، حتى قال القائل قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاحي هل لك في فتوى ابن عباس وهل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى يصدر الناس؟ فبكى وقال والله ما أفتيت بهذا، إنما أفتيت للمضطر، ولكن قم يا فلان ونادي في الناس إن ابن عباس يحرم المتعة. وهذا هو الصحيح. وما نقل عن بعض المكيين من أصحابه وغيرهم تمتعوا، ونقل عن واحد من كبارهم أنه تمتع بستين امرأة وغير ذلك، هذا كله مما يطرح ولا يذكر، كلها من شذوذات البلدان إن صحت. فالمتعة حرام إلى يوم القيامة، وليس هذا النكاح اللي أراده الله. النكاح اللي أراده الله النكاح الدائم اللي يكون فيه ازدواج وسكن وذرية وألفة وغيره. أما الزواج المؤقت بالساعة وباليوم ليس هذا اللي أراده الله، وإن كان قد أحل في بعض الأشياء أو ترك على الحل الأصلي فهذا لا يعني أنه حلال. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئا، حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام. كل فرج سوى الزوجة وملك اليمين فهو حرام، هذا هو المحكم الذي لا شك فيه، وهذا إن شاء الله هو كلام ابن عباس الذي استقر عليه أمره، وهو الذي لا يظن به غيره، هذا هو. نعم. باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حميد وهو الطويل قال حدث الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نوبة فليس منا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا يرون نكاح الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ولا صداقة بينهما. وقال بعض أهل العلم: نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. هذا القول الراجح، القول الصحيح هو هذا، أن حتى لو كان في صداق ما دام في شرط فهو باطل، ولا بد يجدد العقد من جديد. إذا قال زوجني وزوجك، زوجني بشرط أن يزوجك، أو أزوجك بشرط تزوجني، وهذا للأسف الآن منتشر في القبائل والبوادي، يشترط بعضهم على بعض، زوجني وشرط، هذا حتى لو في صداق ما يجوز، حرام ما يجوز. وإذا هداهم الله عز وجل وهم يريدون بعض، ما بينهم الآن شيء، إذا عرفوا الحكم ترى ما بينهم عقد، عقدهم الأول فاسد. المرأة لو أرادت تذهب إلى بيت أبيها ما تحتاج طلاق، وإن أرادت البقاء يجدد العقد من جديد بمهر جديد ورضا وعقد جديد. وش يقابله في البيوع؟ ما الذي يقابله في البيوع؟ بيعتان في بيع محرم، بيعتان في بيعة، أبيعك بشرط تبيعني، هذا محرم، حتى لو كان بثمن محرم، صفقتان في صفقة محرم. كذلك هنا النكاح في النكاح محرم، كذلك في المتعة البيع ما في توقيت، لو قال أبيعك البيت هذا لمدة سنتين هذا إجارة، ما فيه البيع، ما في توقيت، البيع هو نقل تام للملكية. كذلك في الزواج ما في توقيت، ففي تشابه في أحكام النكاح وأحكام البيع لأنها كلها عقود. نعم. وروي عن عطاء بن أبي رباح قال: يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل، وهو قول أهل الكوفة. هذا مرجوح، المشكلة في العقد ليست في الصداق، المشكلة في العقد، لما شرط هذا بهذا أفسد العقد، مثل بيعتان في بيعة، ليست المشكلة في الصداق. نعم. باب ما جاء: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها وعلى خالتها. نعم، هذا أيضا مما أتت به السنة، السنة وحي، وإلى القرآن لما ذكر المحرمات السبع والسبع في النسب والطلاق والأربع في المصاهرة قال: وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم. شوف كلمة بأموالكم، محصنين غير مسافحين، فجاءت السنة وزادت المرأة على عمتها والمرأة على خالتها، أن تنزل الصغرى على الكبرى أو الكبرى على الصغرى، يعني سواء كان عندك العمة ما تأخذ بنت أخوها، أو عندك الصغيرة ما تأخذ عمتها عليها، ويستوي في ذلك النسب والرضاع، حتى خالتها من الرضاع، عمتها من الرضاع، بنت أخوها من الرضاع، بنت أختها من الرضاع، ما تجمع بينهم، لأن هذا يسبب القطيعة. واختلف في بنت العم تجمع بنتي عم، وقد فعلت طائفة من العلماء ومن التابعين خاصة من أهل البيت، وبعض الناس يكره يقول أنه يسبب، لأن النساء دائما يكونون أحزاب، إذا كان في ضرائر صارت أحزاب، فإذا كان عاد قرابات يمكن يسببه، لكن الأظهر أن بنات العم يجوز الجمع بينهما، وإن كان حصل أبعد أحسن. نعم. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمر بن جندب. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند قال أخبرنا عامر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها، والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها، ولو تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا، أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، فإنك امرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم. نعم، الثاني يكون مفسوخ. نعم. باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج بها الفروج. حديث عظيم، هذا في الصحيحين. إذا كانت الشروط واجب الوفاء بها فأعظم الشروط وأولاها بالوفاء الشرط الذي استحللت به الفرج، بمعنى هم ما زوجوك إلا بهذا الشرط، فأنت هذا أولى شيء، لأن زواجك مقيد، استحلالك لفرجها مقيد، فهذا أولى أن توفي به. ولذلك أوسع الأئمة في ذلك الإمام أحمد، حتى لو شرطت ألا يخرجها من بيتها ولا من بلدها، ما يسافر بها، ما يتزوج عليها، يقول أحمد يوفي لها، أو لها حق الخيار، هي كلها حق الخيار. نعم. حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه، هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. الحمد لله. حمكم الله. حمكم الله يصلح بالكم. يقول عمر لو شرط لها أن ما يخرجها من بلدها خلاص يوفي لها، هذا أحق. وقال علي، يروى عن علي الله أعلم. نعم. وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل شرطها، كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها، وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. القول الأول صح ولا شك، هذا يمكن يثبت عن علي لأنه قال روي، القول الأول ولا شك أنها أولى، وهو أن يعمل بذلك. لو قالوا تتركها تدرس، تتركها تكمل دراستها، تتركها عند والديها، تتركها كذا، ووافق، هو في البداية إما وافق أو أخرج. أما أن يوقع العقد ويوافق ويستحل الفرج بهذا العقد المشروط المقيد ثم ينقض ويغدر، ما يصلح. يكون لها الحق، هي أن ما يكون لها عليها الإجبار أو العصمة. وش هو شرط الله؟ شرط الله أن الزوج هو المتحكم، يعني أن الزوج له الأمر والنهي. لا، إذا كان في هجرة خلاص، هذا اللي يصدق في قول علي شرط الله قبل شرط. إذا اشترطت مثلا عليهم أن تبقى في بلد الشرك، لا، هم الآن يتكلمون عن الشروط الصحيحة وليست الشروط التي تغضب الله، الشروط المباحة العادية. نعم. باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم له عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة، هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما رواه شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري. قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، قال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعهن لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. يقول البخاري حديث الزهري عن سالم بن عمر ليس هذا, يشبه هذا, وهذا اللي سبب التداخل. هذاك ثقفي آخر لما حس بالموت طلق النساء حتى يحرم النساء من الميراث ويكون المال لأولاده فقط. فقال عمر تراجع النساء أو آمر أن يرجم قبرك كما رجم قبر أبي رغال. أبو رغال قبر ترجمه العرب في المغمس اللي في الشرايع, هو اللي كان يدل أبرهة الحبشي على الطرق. فلما قتل الله أبرهة بالفيل رجموا أبو رغال هذا, وصار كل من يمر بالمغمس يرجم قبر أبي رغال لأنه خائن وغادر. فقال عمر إما أن تراجع النساء ولا تحسدهن على ميراث الله عز وجل قسم. هذا هو حديث سالم عن أبيه يقول البخاري. أما حديث اللي أسلموا عند 10 نسوة هذا حديث الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي. وعلى كل حال العمل على هذا, هذا بحمد الله إجماع العامة والكافة أن المسلم ما يجمع أكثر من 4, وإذا أسلم وعنده أكثر يخير بينهم. هذا التخيير فيه اختلاف, بعضهم يقول من العلماء يأخذ يطلق الأحدث في الأحدث, يعني هذا ما في صالحه يبقى عنده الأقدم عقدا, وبعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا. لكن هذا الحديث يخير يختار 4 والباقي يسرحون. نعم. باب ما جاء في الرجل يسلم عنده أختان. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت. هذا يقول الأول إنه بالاختيار, اختر واحدة لأن هذا أسلم. وهذا في القرآن قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف, يعني إلا في الجاهلية قبل النهي. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان. قال اختر أيتهما شئت. هذا حديث حسن. وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن هوشع, وفيروز هذا اللي قتل الأسود العنسي, وهو من الأبناء من أبناء فارس اللي سكنوا في اليمن, وقصة مشهورة في قتل الأسود. نعم. باب في الرجل يشتري الجارية وهي حامل. نعم. حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بشر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. هذا حديث حسن. وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع. وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبي سعيد. إذا كانت حامل ما يجوز يقربها حتى تضع, وإن كانت حائل حتى يستبرئها بحيضة سواء شراء أو سبي, والسبي هو الباب اللي بعده. نعم. إذا جاء لها ولد له الولد يتبع أمه, الولد يتبع أمه. نعم. باب ما جاء يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له وطؤها. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم قال أخبرنا عثمان البتي. نعم. البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن, فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذا حديث حسن. وش يقول معنى المحصنات؟ المتزوجة. المحصنات في القرآن لها 3 معاني العفائف والحرائر والمتزوجات, وهنا معناه والمتزوجات أي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى الآية, والمتزوجات من النساء حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم, ومنها المطلقة الرجعية لأنها تعتبر متزوجة. نعم. وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد. الجهاد أمر عظيم ينقل حتى الزواج, هذه زوجة فلان معروفة وعربيات هذه

عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا. نعم هذا مثل البيع على البيع والسوم على السوم، إذا في ركون لا تدخل، وإذا كان لا زالوا يبحثون ادخل. هذا كما قال الأئمة كلهم أن المنهي عنه إذا ركن بعضهم إلى بعض أو فيه ميل أو فيه شبه موافقة ما تدخل، أما إذا كان مجرد خطبة ولا وافقوا مثل البيع مثله. نعم بالنسبة للولي والمرأة كلهم المرأة تكون موافقة بس الأولياء ما عندهم علم، ما عندهم علم بما موافقة إذا بالنسبة للزوج نفسه يعلم أنهم موافقين. لا هي موافقة نوعا ما، إذا كان يدري أن الأمر لها هي، وأن إذا وافقت الأولياء مباشرة يعطون لا يدخل، وأما إذا كان يدري أن هي توافق الأولياء رافضين مثلا ولا استقروا على شيء. المقصود أن تعرف الحكمة، الحكمة هو إغار صدر الأول، فإذا كان أنت دخلت في مسألة ما فيها إغار يدري أنه أصلا ما وافقوا له أو ما أعطوه أو ما أفسدت عليه شغله، هذا المقصود تبحث عن الحكمة أنت. نعم. باب ما جاء في العزل. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنها الموؤودة الصغرى، فقال كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه. وفي الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعيد حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل. حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. هذه يسمونها سنة الإقرار، كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء نهانا القرآن، هذا فهم الصحابة إن ما دام القرآن ينزل لو فيه حرمة نهانا القرآن. نعم. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل، وقال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة. هذا في الموطأ. نعم. باب ما جاء في كراهية العزل. حدثنا ابن أبي عمر وقتيبة قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يفعل ذاك أحدكم. لما يفعل ذاك أحدكم؟ زاد ابن أبي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك أحدكم، قالا في حديثهما فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. كيف فهم الصحابة؟ قالوا إنه قال لما يفعل، ما قال لا يفعل، لو كان نهي بات كان قال لا يفعل، لكن لما قال لما يفعل ذلك أحدكم ثم قال ما من نفس منفوسة إلا ستخرج. نعم. وفي الباب عن جابر حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد، وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثة. وفي الباب عن أم سلمة حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلاب عن أنس ولم يرفعه بعضهم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعة ثم قسم بينهما بعد بالعدل، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثة. هذه السنة إذا تزوج الثيب أقام ثلاثة، وإن أقام عندها سبعا سبع على النساء كما في حديث أم سلمة، إن أقام عند الثيب سبع سبع على النساء، وإذا قام عندها ثلاث دار على نسائه. والإقامة يعني القسمة المبيت فقط، وليس ما فهمه بعض الجهلة أقام عندها يعني ترك الجمعة والجماعة، أقام عندها. نعم. باب ما جاء في التسويات بين الضرائر. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمتي فيما أملك، هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا تملك ولا أملك، فيما فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، ولا أملك، فيما تملك أنت ولا أملك أنا. وهذا دليل على أن الهوى لا يلام عليه الإنسان إلا إذا اتبعه وكونه يميل إلى أحد أولاده أو أحد زوجاته، الميل هذا ما تلام عليه إلا إذا تحول إلى عمل. نعم. حديث عائشة هكذا، رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا صح من حديث حماد بن سلمة. ومعنى قوله لا تلمني فيما تملك ولا أملك إنما يعني به الحب والمودة، كذا فسره بعض أهل العلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتاد عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام. يعني هشام الدستوائي أوثق في قتادة، في رواية هشام قال كان يقال إذا أتى ولو زوجتان ولم يعدل جاء وشقه ساقط، اللي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم همام بن يحيى. نعم. باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما. حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. هذا حديث في إسناده مقال. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها حق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. في هذه تجربة الآن الحديث اللي فيه مقال هو اللي عليه العمل، والحديث اللي إسناده أجود هو اللي ما ليس عليه العمل، إنه رد زينب بالنكاح الأول، هذا إسناده أجود من حيث الظاهر، والأول إسناد، ولكن كل العلماء على الأول، فيدلك على أن المسألة ليست فقط تصحيح وتضعيف، في أشياء كثيرة تسند الشيء، عمل الصحابة وفهمهم وأحاديث أخرى، بخلاف اللي الآن يتقفرون العلم يقول هذا أجود إسناد نعمل به. فالصواب هو هذا، المرأة إذا أسلمت زوجها حق بها ما دامت في العدة، فإذا خرجت العدة زوجها ليس حق بها، إذا أسلم وهي في العدة حق بها. ولذلك لما كان بين زينب وزوجها 7 سنين ردها بمهر جديد ونكاح جديد، هذا هو الصواب. وأما الحديث هذا فهو مشكل، والصحيح أنه لا يثبت بهذا الشكل. نعم. الثاني حديث ابن عباس. حدثنا هناد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحها. نعم. بعضهم قال إنه يعني بالنكاح الأول يعني على طريقتهم الأولى أو زواجهم الأول، لكن ما نفى تجديد العقد وتجديد المهر، هذا وجه. نعم. هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين من قبل حفظه. نعم. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها علي. هذا حديث صحيح. سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد، فقال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا. شل النقطة هذه، ما انتهى كلام أبو خالد، قال حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب والعمل على حديث عمرو بن شعيب ما في شك في هذا، لا شك في هذا البت، أن لو أسلمت إلى العدة هو أولى به الأول إذا أسلم، إذا خرجت العدة ما عاد بينهم. نعم. باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها. هذا آخر باب في كتاب النكاح في الترمذي، وهو باب المفوضة، يسمى المفوضة، وهي التي يتزوجها الرجل ومات قبل أن يفرض لها، حديث بروع بنت واشر. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة